إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى، مع الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: باب الحيض. ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام والطواف، وقراءة القرآن ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطأ في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر، ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل، ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. سمعنا ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه من باب الحيض، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه شيء كتبه الله على بنات آدم كما في حجة الوداع. والحيض هو ما ذكره الله جل وعلا في القرآن الكريم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، إلى آخر الآية. فنص الله جل وعلا على حكمه فيما يتعلق بما بين الزوج وامرأته، نص عليه جل وعلا في القرآن الكريم، وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم بقية أحكامه، أحكام الحيض، فيما يتعلق بالعبادات، وفيما يتعلق بأمر الزوج مع زوجته في صلة بهما، وفيما يتعلق بالفراق، بالطلاق. فالطلاق يحرم على الزوج أن يطلق امرأته وهي حائض، والإفلات المرأة، والعقد يجوز وهي حائض. وذكر ما يتعلق بالحيض وأنها 10 مسائل: هو يمنع الصلاة ويمنع وجوبها. وفي فرق بين كونه يمنع العبادة ولا يمنع وجوبها وتعلقها في الذمة. الصلاة يمنع أداءها ويمنع وجوبها، يعني لا يجب على حائض الصوم ولا تكون مسؤولة الحيض الصلاة، ولا تكون مسؤولة عن هذا، ولا يتعلق بذمتها هذا الحكم، حكم أداء الصلاة، بل لا يحل لها أن تصلي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحيض ذكر من جملة ما ذكر، قال: ودعي الصلاة. واستشكل شيء من ذلك في عهد الصحابة كما في قصة معاذ، سألت عائشة وقالت لها: ما بالنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ عائشة ما راحت تقول إن فيها حرج علي على النساء وفيها وفيها، لا، ذهبت إلى أمر أساسي أصل في المسلم، أنه فيما يتعلق بالعبادات إنما عليه أن يتلقى أمورها من الشارع، أخذها وأداءها والانكفاف عنها ليس اختيارا لابن آدم. فقالت عائشة رضي الله عنها: كما في الحديث لما سألتها قالت لها أحرورية أنتي؟ أحرورية يعني من حرورة، والخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروا عليا ومعاوية والذين رضوا بالتحكيم وكانوا يسألون عن الأمور التي ورد فيها تشريع أو ما ورد، وحالهم معروفة في صدر الإسلام واستمرت لهم بقايا، فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية هم الذين يتنطعون في أسئلتهم ويتشددون بغير حكمة وبغير تأثر بالدين، لأن النبي قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قالت لها لا ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أين الذي علينا في تلقي التشريع واجبه ومستحبه بدون وجوب أو ترك العمل؟ علينا أن نكون متقيدين بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولن تزد على لها. وكان بإمكانها أن تقول إن هذا من أجل الرفق بالناس والرفق بالنساء، وإذا تكاثر عليها صلوات نصف شهر فأرادت أن تقضيها ربما شغلها طلب المعيشة أو غير ذلك، بل قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني أن على المسلم عندما يواجه أمور الشارع ونواهي أوامر الشارع ونواهيه أن يكون موقفه أن يقول سمعنا وأطعنا. فالحيض يمنع وجوب الصلاة فلا تجب على الحائض الصلاة كما يمنع أداءها. هناك أمور أيضا يمنع الحيض أداءها ولا يمنع وجوبها كالصيام. يمنع الحيض أن تصوم المرأة أثناء حيضها ولا يمنع الوجوب، الوجوب مستقر ويكون حكمها حكم الحائض حكم المريض عدة من أيام أخر، لأن الصيام إنما يأتي في شهر واحد، والعادة أن مدة الحيض تكون في الشهر مرة واحدة، فهو يمنع الحيض يمنع أداء الصيام ولا يمنع الوجوب. مما يمنع الأداء ولا يمنع الوجوب ما يتعلق بالطواف بالبيت، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت ودخل عليها وهي تبكي في سرف مقبلين على مكة، وكانت أحرمت كما أحرم صواحبها معتمرين، فقال لها صلى الله عليه وسلم ما لك؟ أنا نفستي، يعني نفستي حظتي، والحيض والنفاس إنما هو يعني سيلان هذا الدم. قالت نعم. قال هذا شيء، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ففعلت كما هو معلوم في كتاب الحج رضي الله عنها، ولم تطهر إلا بعد أن خرجوا إلى منى، طهرت في عرفة، فهي لم تطوف بالبيت في حال حيضها. فمعناها أن الحيض يمنع أداء هذا العمل ولو كان واجبا على المرأة، لكن الحيض يمنع القيام به ولا يمنع وجوبه، فهو واجب متعلق بذمتها، إذا طهرت عليها أن تطوف بالبيت، ذلك الطواف الواجب. ثم قال قراءة القرآن قراءة القرآن هذه محل خلاف، والظاهر والله أعلم أنه لا يحرم على المرأة قراءة القرآن، يمكن أن لا تمس المصحف، لكن أن تحرم هذا الفضل العظيم ويحال بينها وبين ما هو من أعظم الوكايات لابن آدم، لأن من قرأ آية الكرسي وهو على فراشه نائما لم يقربه في ذلك الليلة شيطان، ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح حارس، وهذا يشمل الرجل والمرأة، وهي بحاجة إلى هذا الحفظ من الله، كما الرجل بحاجة إلى هذا الحفظ. ولم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا بأن الحائض لا تقرأ القرآن، وغاية ما ورد في حديث قيل فيه وقيل، ولو صح لربما قيل إن الحائض تستعيض عنه بالأذكار التي ليست بآيات قرآنية، لكن ما دام أن النص الواضح الصحيح الثابت لم يرد، فتبقى المرأة في حال التحصن بالقرآن في غيرها. يأتي أمور أخرى أيضا، وفي هذه الظروف الأخيرة امتحانات أو تعليم من متعين، والمنع منه، منع المرأة الحائض منه، يحتاج إلى نص لا إشكال فيه. ويدخل النبي لما قيل أنه قال لا تدخل لا تقرأ القرآن ولا تدخل المسجد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تمكث، لما قال لعائشة ناوي الخمرة، والخمرة في داخل المسجد، يعني تكون تحت الوجه عندما يريد أن يسجد على تراب، قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك، فدخلت المسجد وأحضرت الأخ الذي يريد صلى الله عليه وسلم. أي أن هذه الأمور تقتضي أن تكون الحائض يجوز لها أن تقرأ ما تكون مضطرة له من القرآن الكريم، لكن مكث في المسجد بحيث تستقر فيه فيتبقى على المنع، لا لأنه مجرد حائض، لكن لأنه أيضا عرضة لأن يصله تلويث، والنساء في صلاة العيد وقد أمر النساء أن يخرجن وأن تخرج الحيض لصلاة العيد، إلا أنهن أمرن أن يجتنبن المصلى، والمصلى كان في صحراء وليس في مساجد، فهذا في أمر السعة، فإذا كان في غير أمر السعة وحرج فالأمور الحرجة يتسامح فيها بما لا يتسامح في أيام السعة. ثم قال اللبث في المسجد قبل مس المصحف، ما يتعلق بمس المصحف يدخل فيما ذكرت الأول، وما يتعلق باللبث في المسجد، هي لا يجوز أن تلبث في المسجد إلا في أمور ضرورية، يعني لا تملك. يأتي مثل هذا في الحج والاعتمار، أن تكون المرأة في حال حيض ولا مكان تجلس فيه، ولا تأمن تعجز أن تأمن على نفسها، أو تستوحش بحيث لا تقدر أن تبعد عن زوجها إلا بين ناس، ففي هذه الحالة يقول هذه الضرورة تبيح ذلك الأمر الذي لولا الاضطرار ما أبيح. ثم قال والوطء في الفرج وسنة الطلاق. هنا فيما يتعلق بالوطء، الله جل وعلا لما ذكر الحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه الآية مشتملة على المنع مما يطلبه الرجل من المرأة في حال مضاجعة، لكن كان اليهود إذا حاضت المرأة لا يجالسونها ولا يواكلونها ولا يجتمعون معها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا كل شيء إلا الجماع، وأذن للمسلمين أن يستمتعوا بخدمات زوجاتهم، وأبلغ من ذلك أن يستمتع بزوجته لكن بغير جماع. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها وأم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر إحداهن فتتزر بإزار يغطي من السرة إلى ما تحت ويباشرها وهي حائض، معنى باشرها تلتصق بشرة الجلد بشرة جلد المرأة لكن بدون الجماع. لما رأوا الصحابة رأى اليهود أن الصحابة أن المسلمين خالفوهم تحادثوا فيما بينهم وقالوا ما لهؤلاء القوم لا نكون على شيء إلا ويسعون لمخالفتنا. فجاء اثنان من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أفلا نجاهد معهن يا رسول الله؟ فاستنكر صلى الله عليه وسلم ذلك وغضب قال له ومنع منه. وتقول أم سلمة أنها كانت نائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحست بحيضتها فانسلت برفق، فلما سألها ما لك قالت إنها كذا جاءتها، قالت تزري وأعود إلى مكانك. هذا من لطف الله بهذه الأمة أن يسر الله جل وعلا لنبيها من ينقل أخباره في حال خلوته عن الناس، فعرف الناس أحكام هذه الأمور. ومع هذا يحسن بالإنسان ألا يعرض نفسه للقرب من الحرج والحمى، فإن النبي يقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم، وأخبر أن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. فالإنسان يحذر من الوقوع في أمر قد ينجر بسببه إلى ارتكاب المحرم. فيما يتعلق بسنية الطلاق، طلاق الحائض هو قول جمهور العلماء أنه يقع، حنابلة الشافعية والمالكية والأحناف يرون أن طلاق الحائض يقع، وهناك خلاف من بعض العلماء ويقولون أن النبي نهى عنه ومنع منه، والنهي يقتضي الفساد، فنهيه صلى الله عليه وسلم عن الطلاق في الحيض يقتضي أن هذا الطلاق فاسد لا يحمل حكمه ولا يعتبر به، فهو طلاق غير واقع. لكن قول جمهور العلماء وفهم عبد الله بن عمر أيضا الذي وقعت عليها القصة بأن الطلاق في حال الحيض طلاق يقع إلا أن المطلق يأثم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن الطلاق إنما يكون في طهر لم يحصل فيه جماع ولا في حيض، قال أمره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن هذه الطلقة قال أوقعت؟ فقال نعم، ما دام أن الطلاق هو ذلك اللفظ إذا أصدره من يعقل فهو يقع، لكنه إذا طلق في طهر لم يحصل فيه جماع أو طلقها في حال حمل وقع الطلاق، فإن طلق في حال حيض أو في حال طهر جامعها فيه فإنه يأثم المطلق ويقع الطلاق على قول جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف، والذين قالوا لا يقع إنما هم أفراد من أهل العلم. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما وغيرهم، ولا شك أن الراجح فيما أعتقد أن طلاق الحائض يقع، وطلاق التي جمعت في طهرها يقع، لكن ما تعتد إلا بعد أن تحيض ثم تطهر، بعد أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، يعني حتى يحصل ثلاثة أطهار غير هذا الوقت الذي وقع فيه الطلاق. وقد بسط الكلام على هذه الأحكام الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، وعلى من وكذلك من أخذ برأيهما، وطريق الجمهور لا شك أنه أحوط وأنه أيضا هو القريب للدليل، كما أن التطليقات الثلاث، لكن هذه إذا وصلت إن شاء الله. ثم قال: والاعتداد بالأشهر. الله لما ذكر اللائي يئسن من المحيض ذكر أن عدتهن ثلاثة أشهر، يعني عدتهن في الطلاق، واللائي لم يحضن، أي الفتيات الصغار أو اللواتي لا يعرفن عادة حيض، وهذا يوجد عند بعض النساء أنها لا تحيض أبدا وإن كان نادرا جدا، لكن في الفتيات الصغار في الغالب أن الحيض لا يكون إلا بعد العاشرة، هذا هو الغالب، ويجوز أن يكون الحيض أن يأتي الحيض في التاسعة، في تمام التاسعة، فإذا أتاها الحيض فالعدة عدة الطلاق إنما هي بالأطهار ثلاثة قروء، أما إذا لم يأتي حيض فإنها بتاتا فإنها تعتد بالأشهر، إذا طلقها تمكث ثلاثة أشهر ما خرجت من عدة، ولا تصح لخطاب حتى تتم ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق. هذا فيما يتعلق باللواتي لم يحضن أو اللائي يئسن من المحيض. اليائسات التي كملت 40 أو 50 سنة أو أكثر، لأن في العادة أن الحيض لا يأتي المرأة قبل كمال 9، وفي العادة أنها لا تبقى حائضة تحيض إلى ما بعد سن 60، وأما الأعم والأغلب فإن المرأة لا تتم 50 إلا وقد فقدت العادة، وإذا جاءتها في تلك الفترة تأتي متقطعة، لكن لو جاءتها استمرت مع العادة إلى ما بعد 60، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد بنص المدة التي ينتهي إليها زمن الحيض، كما لم يحدد مدة لبدايته، وإنما هو بالاستقراء. وما يذكر والله أعلم أن نساء قريش يعني في الجاهلية وما هو قريب منه كنا يحملن إلى ما بعد 50، والنادر من النساء التي تحمل في 50، والأندر التي تحمل في 60 من العمر. ثم قال: ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. فيما يتعلق بالحيض يوجب على الحائض إذا طهرت من حيضها أن تغتسل مثل غسل الجنابة وأبلغ. غسل الجنابة إذا كانت تصنع شعر رأسها يكفي أنها تصب الماء عليه ولا تنقضه، لأنه يتكرر وفيه مشقة أن ينقض في كل يوم. وأما الحيض لأنه إنما يكون في الغالب في الشهر مرة أي الطهر، عليها أن تنقض شعر رأسها وتغسله غسلا تاما. فالحيض إذا طهرت منه وجب عليها الاغتسال، اغتسال الطهارة والاعتداد به كما أشرت إليه، أي في عدة الطلاق، لأن عدة الوفاة غير مقترنة بحيض، وإنما هي مقترنة بأمر آخر، إما بوضع الحمل من الحامل، وإلا بإكمال 14 أيام من تاريخ الوفاة. لكن بالنسبة لعدة الطلاق هي أن يعتد بثلاثة أقراء. الطلاق أيضا تخرج من عدته إذا وضعت الحمل، لو طلقها زوجها وهي حامل وبعد ساعات وضعت حملها خرجت من عدته، كما أنها في أمر الوفاة وعدة الوفاة لو توفي زوجها ثم بعد وقت قصير وضعت حملها فإنها تخرج من العدة التي كانت كان مطلوبا عليها أن تعتد 14 وعشرة. قال ويوجب والبلوغ والاعتداد. يعني كيف يعرف أن المرأة بالغ؟ البلوغ التي تترتب عليه وجوب الأحكام الشرعية بالأولاد من بنين وبنات هو الاحتلام، أن يحتلم ويرى المنية في نتيجة احتلامه، أو أن يكمل 15 عاما، أو أن ينبت الشعر الخشن حول الفرج. هذه يشترك فيها الذكور والإناث، وتزيد الأنثى بالحيض إذا حارت، فالحيض أيضا من أدلة البلوغ، أو حملت قد تكون متزوجة وهي لا تحمل إلا إذا بلغت، فحملها يدل على أنها بلغت، فثبوت بلوغ الفتاة أحد هذه الأمور الخمسة، إكمال 15 سنة، أو مات الشعر الخشن حول الفرج، أو الحيض، أو الاحتلام، أو الحمل. والمرأة كالرجل تحت في الاحتلام، المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هل على المرأة، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت إحدى أمهات المؤمنين زوجات النبي لها فضحت النساء يا فلان، وهل تحتلم المرأة؟ فقال صلى الله عليه وسلم تربت يداك، من أين يأتي الولد؟ يعني لو لم يكن عند المرأة هذا الماء في حال الجماع ما وجد الولد. يعني كيف يعيش لولا أن الله جعل المرأة يوجد عندها ما إذا اجتمع ماء وهو ماء الرجل وقضى الله أن يكون بينهما ولد حصل ذلك؟ فلو لم يكن عند المرأة ماء ما حملت، وكذلك الرجل لو لم يكن عنده ماء صالح للتلقيح ما أحمل المرأة، إنما هذه من علامات البلوغ. نقف عند هذا الحد بالنسبة للقراءة، ونسأل الله التوفيق. عمدة الفقه، عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.